حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسدغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. بدأ رحمه الله تعالى في باب هذا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو من حديث الأصول في صفة الوضوء، ذلك لأن الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عديدة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين يوم نومه أو ليلة نومه عند خالته ميمونة، ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه في السنن، وحديث الربيع بنت معوذ، وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو مروي في الصحيحين. ثم تفاصيل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وروي في الحديث أخرى، ولكن حديث الباب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على هذه الأحاديث التي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل في الوضوء. أقصد بالعمل في الوضوء ها هنا أي صفة الوضوء، والوضوء في لغة العرب من الحسن والجمال، ومنه قولهم: امرأة وضيئة ورجل وضيء، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في حديث الإفك، فإن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت إلى أمها واشتكت قالت لها: والله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها إلا وكن لها ضرائر أكثرن عليها. فقالت: امرأة وضيئة فعيلة أي حسنة جميلة، بدليل ورود رواية أخرى فيها امرأة حسناء جميلة. والوضوء الوضوء بالفتح يطلق ويراد به الماء المستعمل، يراد به الماء المستعمل، ويراد به أيضا عند بعض اللغويين نفس العمل أي نفس التوضؤ. وقال بعضهم إن الوضوء بالفتح هو الماء المستعمل في الوضوء، وأما الوضوء بالضم فالمقصود به هو الفعل، وبعضهم عكس، والمشهور هو ماذا؟ هو هذا الثاني، أن الوضوء للماء المستعمل والوضوء للعمل. ونحن في عاميتنا نقول إنسان واضي، وهذا من اللحن، فقد قال ابن هشام اللخمي رحمه الله تعالى: يقال الصواب متوضئ ولا يقال إنسان واضي. من ذلك أيضا أننا نقول الميضة، قال رحمة الله عليه في كتابه تقويم المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان، وهذا أيضا خطأ، والصواب ميضاءة، والصواب ميضاءة. والوضوء معروف في شريعتنا هو غسل أعضاء معلومة بنية التعبد، غسل أعضاء معلومة بنية التعبد لاستباحة الصلاة أو أمور مستحبة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني، قيل وهذا خطأ إما من مالك وإما من غيره، فلم يكن هذا جد عمرو بن يحيى المازني، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فهذا سؤال فيه ملاطفة وفيه أدب، وكلمة هل تستطيع على حسب المقام والحال الذي قيلت فيها، فهي إما أن تنم عن أدب بين الطالب وبين شيخه، أو بين السائل والمسؤول، كما هو الحال في هاته الحادثة، فأراد ملاطفة شيخه، ومن المعلوم بأن الطالب لا ينال علم شيخه إلا بملاطفته وحسن الأدب معه، وقد تكون في بعض الأحيان على جهة التعنت، كقوله سبحانه وتعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ حتى نحن في عاميتنا الواحد منا إذا أراد أن يصل إلى شيء معين فيتأدب مع الشخص يقول له: لا قدرت الدين لكذا، يعني هل تستطيع أن تفعل؟ في بعض الأحيان قد تخرج مخرج التعجيز: إذا قدرت تدير شيء فلاني. فالحال هو الذي يبين ماذا؟ الذي يبين المقصود. فقوله هل تستطيع يدل على أدب التابعين مع الصحابة رضي الله عنهم في طلبهم للعلم، وأنهم كانوا يستعملون الألفاظ الرشيقة الدالة على الملطفة. قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فبين له أو سوف يبين له كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام أن الأمر معلق عن الرؤيا فسوف يكون البيان بالفعل. قلنا: والبيان كما يقع بالقول يقع بالفعل. ورب رجل يصلح في حقه أن يبين له بعض العبادات وبعض القربات بالفعل حتى يكون أثبت بالنسبة إليه. فقال: نعم. فدعا بوضوء. قلنا: الوضوء هنا بالفتح، فالمقصود به ماذا؟ ما يتوضأ به. وفي رواية أنه دعا بتور، وهو القدح من صفر أو من نحاس يجعل فيه الماء حتى يتوضأ منه الشخص. قال: فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين. فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين. ذكر مالك رحمه الله تعالى في الرواية هاته أن غسل اليدين ابتداء كان مرتين، والأقرب والله أعلم وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ثلاثا، ذلك لأنه قد ورد في الصحيحين أنه ثلاثا، وقد رواه غير مالك رحمه الله تعالى فقال ثلاثا. وكثرة الحفاظ مرجحة، فقد رواه وهيب بن خالد وغيره فقالوا رحمة الله عليهم: غسل يديه ثلاثا. ويؤيده من القرائن التي تستعمل عند المحدثين أن وهيب بن خالد رحمه الله تعالى سمعه أكثر من مرة. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن بشر العبدي عن بهز بن أسد عن وهيب بن خالد أنه قال: سمعته من عمرو بن الحارث فأملاه علي مرتين. قال بهز: وأملاه علي وهيب مرتين. فدل على أنه ماذا؟ رسخ، أنه رسخ في ذهنه. وبالتالي فتقدم رواية الثلاث على رواية مالك رحمه الله تعالى. قوله فغسل يديه مرتين لم يبين كيف كان ماذا؟ كيف كان ذلك؟ فالظاهر أنه أفرغ على يديه. وفي بعض الأحاديث أنه ماذا؟ أنه أدخل يده في الماء. وهذه سنة الوضوء، وهو أن يبتدئ المرء أو المسلم وضوءه بأن يغسل يديه ثلاث مرات، وهي تقع في حالتين: حالة يكون قد قام فيها من النوم، أو كان ملابسا لنجاسة أو لشيء قذر مستعضر، وإما أن لا يكون كذلك بأن يكون نظيفا لم يستيقظ من نومه. ففي حق الأول تتأكد، وقال بعض العلماء من الحنابلة بوجوب الغسل إذا قام من نومه كما سوف يأتي. وأما الحالة الثانية وهي في حالة ما إذا لم يقم من نوم فإنه يكون سنة لحقه. فما الحكم لو أنه قام من نوم إذا قلنا بأنه يسن في حق من نام وفي حق من لم ينام؟ ليس معناه أن من نام يغسل يديه ست مرات، وإنما عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات. هل يغسلهما مجموعتين أم متفرقتين؟ اختلف العلماء في ذلك. لو أن الشخص بدأ وضوءه فغسل يديه، هل يغسل اليدين معا أو أنه يبدأ باليد اليمنى ثم يغسل اليد اليسرى؟ فذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى إلى أنهما توصلان معا، أنهما توصلان معا. والذي يؤيد هذا من جهة الرواية أن في بعض الروايات أنه غسل يديه كما في هذه الرواية، غسل يديه أي غسلهما معا، وفي بعضها أنه غسل يده، وهو مما رواه مالك أيضا خارج الموطأ. ففي رواية أنه غسل يده، فبعضهم حملها على جنس اليدين، وبعضهم قال بل هي دالة على ماذا؟ على التفريق، أي أنه يغسل اليد اليمنى ثم يغسل ماذا؟ اليد اليسرى. وهذا الذي حكاه أشهب بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن مالك رحمه الله، وهو أنه يغسل اليمنى ثم اليسرى. وبعضهم صوب هذا الفعل بوجوه. الوجه الأول أنه أكثر عبادة، أنه أكثر عبادة، فإن من غسل يده اليمنى ثم غسل اليد اليسرى يكون أكثر فعلا ممن غسلهما مع المجموعتين. قال أضف إلى ذلك بأنه أكثر نظافة، أكثر نظافة، فإن اشتغال المرء بغسل يد واحدة ثم يغسل اليد الثانية لوحدها فإنه يكون أبلغ في النظافة. قال وأيضا لأن في الحديث مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، وأعضاء الوضوء المثنات كالرجلين واليدين إلى المرفقين تغسل كل واحدة منها لوحدها، فكانت هاته من نظيراتها. قالوا أما من جهة اللغة فإن المصادر وأسماء الأجناس وأسماء الأعداد إذا كررت تدل على التكرر، كقوله سبحانه وتعالى دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا خلف صف، وتقول جاء القوم اثنين اثنين، أي جاءوا اثنين ثم اثنين ثم اثنين. فقالوا كذلك هاهنا قوله مرتين مرتين أو على تصريب الرواية أنها ثلاثا ثلاثا، فيصير ماذا؟ غسل يده هاته ثلاثا ثم غسل هاته ثلاثا. هذا من جهة الأفضلية كما قال العراقي رحمه الله تعالى في طرح التدريب، وإلا فإن الأمر واسع، فمتى غسل المرء هكذا أو هكذا فإنه يكون مؤد للغرض فاعلا للسنة، فاعلا للسنة. قوله فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ولم توضح الرواية كيف كان الإفراغ، فالذي ظهر بأنه أفرغ على يده اليسرى، من اليمنى أفرغ على يده اليسرى. قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، سوف يأتي الكلام على حكم غسل أو غسل اليدين ثلاثا لمن نام، لمن نام ثم قام، هل هو واجب أو ليس بواجب فيما بعد. الذي يهمنا هو هذه السنة. فقال ثم تمضمض واستنثر، تمضمض واستنثر، في بعض الروايات خارج الموطأ أو من رواية أبي مصعب أنه تمضمض واستنشق واستنثر، وهذا يدل على ماذا؟ على الجمع بين هذه الأمور الثلاثة. أما المضمضة في اللغة فترجع إلى التحريك، ترجع إلى التحريك، ومنهم قولهم مثلا دب أو مضمض النعاس في عينيه، أي إذا تحركت عيناه حال ماذا؟ حال النعاس. وتطلق في الأحاديث ويراد بها إدخال الماء إلى الفم ثم مجه، إدخال الماء إلى الفم ثم مجه. قيل ويجتمع فيها ثلاث حركات: الأولى إدخال الماء، والثانية خفخضته داخل الفم، والثالث مجه. قيل وهذه الصفة الكاملة في المضمضة، وهي أنه يأخذ الماء فيجعله في فمه ثم يحركه في فمه ثم يمجه. فلو أن المرأة أدخل الماء ثم بلعه فما الحكم؟ قيل يقال قد تمضمض ولكن لم يأتي بالصفة الكاملة. لو أنه أدخل الماء ولم يحركه داخل فمه ثم مجه، قالوا كذلك لم يأتي بالصفة الكاملة. الأفضل هو تحريكه حتى يداخل الفم كله فيطهره كله. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لو لم يحركه لكان قد أتى بالسنة، ولكن الأفضل هو أن يواكب الإطلاق اللغوي في كونه فيه تحريك. كيف يمضمض؟ هل بأن يجعل الماء في يده اليمنى أم اليسرى؟ الذي في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه أخذ الماء بيده اليمنى فمضمض واستنشق. وسوف يأتي بأن المضمضة سنة من السنة. قال واستنثر. أما الاستنثار فهو استفعال، قيل أصله من النثرة وهي طرف الأنف، ذلك لأن الإنسان يأتي بالماء فيستنشقه ثم ينثره. قالوا فإن النثر يقع بطرف الأنف فلذلك سمي، أو بهذه النثرة فسمي استنثار. وبعضهم قال هو من النثر، بعضهم قال من النثر وهو طرح الشيء، وذلك لأن من استنشق الماء فإنه يطرحه، ولا مانع من أن يكون معنا المقصود الطرح عن طريق النثرة، لا مانع من أن يكون المقصود هو طرح الماء عن طريق النثرة. لم يذكرها هنا الاستنشاق. الاستنشاق هو أخذ الماء بالأنف، وأخذه يكون باليد اليمنى، وذلك لحديث عثمان في صحيح مسلم الذي تقدم أنه كان استنثاره ومضمضته بمعنى، أو استنشاقه ومضمضته باليد اليمنى. فكيف يستنثر؟ هل يستنثر بالنفس أم باليد؟ الذي في سنن النسائي أن الاستنثار باليد اليسرى، أن الاستنثار باليد اليسرى. ففي حديث عبد بن خير عن علي رضي الله عنه أنه استنثر بيده اليسرى ثم قال هكذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكره مالك رحمه الله تعالى أن يستنثر الرجل بأنفه من غير أن يستعمل يده اليسرى، وشبهه بالحمار. فقد سئل رحمه الله تعالى فيما ذكره ابن وهب عنه ابن القاسم أنه سئل عن الاستنثار هل يكون بغير يد، أي يكون بالأنف عن طريق ماذا؟ عن طريق النفس. فقال رحمه الله تعالى بل باليد، فإنما يفعل ذلك الحمار. ومن المعلوم بأن المسلم ينأى بنفسه أن يتشبه بالحيوانات في العبادات، فنهينا عن نقرة كنقرة الغراب، وعن افتراش كافتراش الكلب. فكذلك ما النظر، ولأنه مجانب لأفعال أهل المروءة. وناسب أن يكون باليد، لماذا؟ باليد اليسرى، لأنه من قبيل إزالة القذورات، وإزالة القذورات تكون باليمين أم بالشمال؟ الأفضل أن تكون ماذا؟ أن تكون بالشمال. والمضمضة والاستنثار اختلف العلماء فيها في الوضوء وفي الغسل، وكلامنا في الوضوء. فالمالكية على أن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء، وأنها ليست ليست بواجبة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بها في كتابه. قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال ويؤكده ما عند الترمذي وحسنه وصححه الحاكم في الأعرابي الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة، فقال: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. هل أمره الله في كتابه أن يتمضمض ويستنشق؟ لم يأمره. قال: أضف إلى ذلك بأن المأمور به هو غسل ما ظهر من الجسد، ما ظهر من الجسد من الوجه واليدين والرجلين. قالوا: وداخلة الأنف وداخلة الفم ليس من الظاهر، بل هما من الباطن، بل هما من الباطن. قالوا: بدليل أننا لسنا مأمورين بأن نغسل أعيننا، فلو كان كما قالوا بأن الأنف داخلة الأنف وداخلة الفم من الوجه لكان أيضا ذلك موجبا لغسل العينين ولا قائل به كما سوف يأتي، إلا ما كان من فعل ابن عمر رضي الله عنه. أضف إلى ذلك وهو أقوى ما يمكن أن يستدل به ما قرره الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن المنذر رحمه الله تعالى، من أنه لا يعلم أحدا من العلماء قال أن من ترك المضمضة والاستنشاق يبطل الوضوء. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لكانت ماذا؟ مبطلة للوضوء. وإذ لا قائل بإبطال الوضوء كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا يكون صارفا للأوامر التي وردت بالاستنثار والمضمضة من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا وجه قوي لأن فيه جمعا بين أدلة في ذلك، ولكن هي سنة عند مالك رحمه الله تعالى، هي سنة ويتأكد فعلها. ولذلك سوف يورد رحمه الله تعالى الحديث الذي سوف يأتي، حديث الأعرج عن أبي هريرة في الأمر بالاستنثار. محصلة القول أن المضمضة والاستنشاق الأقرب والله أعلم أنهما ليستا بواجبتين. فإذا مضمض واستنشق، هل يستنشق من غرفة واحدة أم أنه يستنشق ثلاثا ويمضمض ثلاثا بست غرفات أو بست غرفات؟ في المذهب قولان، لكن المشهور أنه يفرقهما، ولم يرد دليل على التفريق، ولم يرد دليل على التفريق، وإنما عاملهما مالك رحمه الله تعالى بناء على أنهما عضوان منفصلة، فالأنف منفصل والفم منفصل. واختار ابن رشد رحمه الله تعالى أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاث مرات، بمعنى أن يأخذ الماء فيمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ثم يغترف مرة أخرى فيفعل نفس الفعل، ثم يغترف مرة ثالثة ويفعل نفس الفعل. وهذا أحسن والله أعلم، وهذا أحسن لورود الرواية به. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم غسل وجهه ثلاثا. أصل الوجه من المواجهة عند جماهير الأئمة، وإن كان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام فيها، ولكن الذي قرره جمهور الأئمة بأن الوجه من المواجهة. احنا حتى في عاميتنا يقول لك عندك وجه تقابل به، أي تواجه به، فالوجه من المواجهة. وغسله واجب بالإجماع، غسله واجب بالإجماع. قال سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، ومن لم يغسل وجهه فإن وضوءه يكون باطلا. فما حد الوجه؟ حد الوجه من الطول ومن العرض، أما طولا فمن منابت الشعر. هل كل شعر؟ لا، قالوا من منابت الشعر أو الشعر يجوز سكينه المعتاد. لمنابت الشعر المعتاد إلى غاية ماذا؟ إلى غاية ملتقى اللحيين من الذقن، أي مجمع الذقن. اللحيين هما العظمان اللذين ينبت عليهما الأسنان، اسمها المجوار، هذا هو اللحيين، تسمى في لغة اللحيين. وتنبت عليها، على جلدتها تنبت ماذا؟ اللحية. تلتقيان أين؟ تلتقيان في الذقن. فالذقن إذن هو المنتهى طولا. وأما في العض فمن الأذن إلى الأذن. بعضهم كسحنون رحمه الله تعالى يقول هو دائرة الوجه، هو دائرة أو دارة الوجه. قلنا قالوا بالنسبة للشعر منابت الشعر المعتادة. لماذا؟ لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون أصلع أو قد يكون أنزع، وهو الذي له بياضان ها هنا لا ينبت الشعر، أما الأصلع الذي لا ينبت شعره مثلا في الوسط، فهذا هل يجب عليه غسل الوجه أم مسح الرأس؟ يجب عليه مسح الرأس، فالفراغ الذي لم ينبت فيه الشعر تابع لماذا؟ لعظمة الجمجمة، ولا تابع للوجه؟ تابع لعظمة الدماغ، فلذلك يجب عليه مسحه لا غسله. وكذلك من لا ينبت في جانبي شعره أو في جانبي دماغه شعر، هذا اسمه الفرطاس مثلا، فهذا كذلك ماذا؟ حكمه أنه يمسح ما كان خارجا عن خارجا عن الوجه مما هو من منابت الشعر المعتاد. لو أن شخصا، في بعض الأحيان قد تجد بعض الناس ينبت لها شعر وينزل إلى غاية الجبهة، فما حكم شعاره؟ يغسل أم يمسح؟ يغسل، لأنه تابع للوجه، لأنه تابع للوجه. مفهوم؟ فإنه تابع للوجه، وبالتالي فإنه يكون واجب الغسل. وأما العرض فمن الأذن إلى الأذن، والمقصود بالأذن هذه التي تسمى الوترة، هذا اللي طالع، هذا التؤلول، هذا اللي طالع، فيبدأ من هذا إلى غايتها. نقل عن مالك رحمه الله تعالى الخلاف فيما بين الأذن، هذا البياض فيما بين الأذن وبين العارض، هذا المنابت، هذه المنابت. ولكن جمهور العلماء على أنه يجب غسلها، وأنها تابعة للوجه، وذلك لأنه تقع بها المواجهة بالنسبة لمن لا تنبت له لحية، فإنه يظهر منه هذا. لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولم أرى من قال بقول مالك في مثل هذا، إن كان المالكي على أنها توصل، ولكن يجب علينا أن نفرق بين ما هو تابع للرأس كما سوف يأتي، ومن ما هو تابع للوجه. فما حكم اللحية؟ اللحية قسمين، من هو ما هو محاذ للوجه، ومنها ما استرسل مما يلي الرقبة والصدر. المالكية على أن ما استرسل من اللحية تابع للوجه، ولكن لا يجب تخليله على المشهور والمعتمد عندهم، وإنما يحرك الماء فيه فقط. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها تقع بها المواجهة، وهي تابعة للأصل. أصلها ماذا؟ أصلها وجه، فهي تابعة للوجه. والأقرب والله أعلم أن اللحية ما كان منها محاذ للوجه فإنه يغسل مع الوجه وجوبا، لكن كيف يوصل؟ بأن يجرى الماء عليه إذا كانت كثة، أما إذا كانت خفيفة تظهر منها البشرة يجب ماذا؟ يجب أن يصل الماء إلى البشرة. أما ما زاد عن محاذاة الوجه مما هو مقابل للرقبة أو للصدر فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يجب غسله، وإنما يسن فقط ماذا؟ أن يحرك أو أن يخلل على تصحيح حديث التخليل، لأن الأقرب أن التخليل اللحية ليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث وغيره لم ينقلوا أنه خلل لحيته، لم يقولوا أنه خلل لحيته. وإذا قلنا بأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمد وكانت لحيته كثة، فهذا يؤيد بأنه ما كان يخلل لحيته على جهة الوجوب، وإن كان قد ورد ما فيه أنه خلل لحيته، ولكن الأقرب أنه ليس بواجبه. يراعى في الوجه ماذا؟ وترك ماذا؟ وترك الأنف هاته. فكثير من الناس تنسى غسلها، فليحذر المسلم. كذلك الشاربين وغيره، كذلك ماذا؟ ما هو تابع للوجه مما ليس بتابع للدماغ، والمقصود بها هنا الجبهة وما نزل من الجبينين، إنه كذلك يعتبر واجب الغسل. أما منابت الشعر فهي تابعة للوجه أم تابعة للرأس؟ تابعة للرأس، بالتالي فإنها تمسح. البياض الذي فوق الأذن تابع للرأس أم تابع للوجه؟ تابع للرأس، بالتالي فإنه يمسح كما سوف يأتي. إذن فليحاول المسلم أن يبلغ الماء إلى وجهه كله، لكن غير أن تلحقه وسوسة، غير أن تلحقه وسوسة. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. تفضل. غسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع، لقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو ماذا؟ هو هذا العظم الناتئ، هذا العظم الخارج. سوقي لسمي المرفق مرفقا لأن الرجل إذا جلس يتكئ عليه فيرتفق به ليستريح، يستعين به عند استراحته، فلذلك سمي مرفق. بالنسبة لغسل اليدين إلى المرفقين، أجمع أولا على أنه من لم يغسل يديه إلى المرفقين فغسله أو فوضوءه باطل، وأجمع أيضا على أن الواجب هو الغسل فيما دون المرفق، واختلفوا في غسل المرفق نفسه أي هذا العظم الناتئ، وأجمعوا على استحبابه وإنما اختلفوا في وجوبه. والمالكية على أنه واجب، ومبنى الخلاف في ذلك الاختلاف في حرف إلى. قال سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. إلى تأتي في لغة العرب فيدخل فيها في بعض الأحيان الغاية، وفي بعض الأحيان لا تدخل الغاية. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى تواجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فيدخل في ماذا؟ يدخل فيما قبل إلى. وقال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هل يدخل الليل؟ لا يدخل. فإلى تستعمل فيدخل فيها ما ذكر بعدها فيما قبلها، وفي بعض الأحيان قد لا يدخل. فمن الأول دخول المسجد الأقصى فيما قبل إلى في مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان قد لا يدخل كالليل فإنه لا يدخل في الصوم. فما دام أنه لا يوجد فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قرائن تبين لنا المقصود. فإذا ما وجدت القرينة فيعمل بها. لو جاءك شخص فقال قرأت القرآن من أوله إلى آخره، ما مقصوده؟ مقصوده كله، كأنه قرأ ما بين دفتين. فدلت ماذا؟ قرينة الكلام أنه يريد أن يبين أنه قرأ القرآن كله، أن ما بعد إلى داخل فيما قبلها. فما القرينة في قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل؟ لو جاء شخص قال يجب علينا أن نصوم الليل، بما نرد عليه؟ قال لأن ما بعد إلى ورد في كلام العربي على وجوه، منها أن ما بعدها يدخل فيما قبلها. وقال أجمعت الأمة على أن الليل ليس بمحل للصوم، الليل ليس بمحل للصوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبار النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فهذه كلها تدل على أن إلها هنا لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. فماذا نقول في إلى في الآيات إلى المرافق؟ فبعضهم رأى أنها لا تدخل، وبعضهم قال تدخل. والصواب والأقرب والله أعلم أنها تدخل، وهو قول الجماهير. حتى بعضهم قال كأن الأمر مجمع عليه، وإن كان في المذهب قولان، عند المالكية قولا، لكن المعتمد والمشهور أنه يجب غسل هذه العظمة الناتئة. بل قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى القول بعدم وجود غسلها قول شاذ. ويؤيده، الآن ندخل في القرائن، يؤيده ما ورد صريحا من أنه صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين. ففي سنن الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم أدار الماء على مرفقيه. وروي من حديث عثمان أيضا عنده، وروي من حديث علي فيما أذكر عند البزار وغيره بأسانيد يصحح بعضها أو يقوي بعضها بعضا. ولعل أصرح منهما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم أشرع في العضد. العضد هو ما بعد الذراع، هذا يسمى ذراع، هذا العضد. فأشرع في العضد، فدل على أنه غسل المرفق. أضيف إلى ذلك أنه الأحوط، وهو الأسهل أيضا، لأنه يمكن أن تعلم بأنك قد غسلت المرفق. ولكن إذا كلفت بأن تغسل أدنى من المرفق قد يصعب عليك التحديد. فالتحديد بشيء بارز كظهور هذا العظم أفضل من تحديده بشيء قد يكون ماذا فيه نوع من المشقة. وهذا الذي رجح به ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته القول بوجوب غسل المرفقين. مفهوم؟ فإذا محصلة القول أن غسل المرفقين إلى واليدين إلى غاية المرفقين ودخول العظم الناتئ واجب، إنه واجب. قال ثم مسح رأسه بيديه، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه أي إلى ما وراءه ثم رداهما إلى المكان الذي بدأ منه حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا هو الفرض الرابع الثالث. ومسح الرأس مجمع عليه أيضا لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. وعليه فمن لم يمسح رأسه فإن وضوءه باطل لا يصح. وإنما خلاف العلماء في الحد الذي يجب مسحه، هل يمسح كل الرأس أم يجوز أن تمسح بعضه. فرجل جاء فمسح نصف رأسه أو ثلثه أو ربعه، هل يجزئه؟ فهذا الذي وقع فيه خلاف. أولا يجب علينا أن نعرف ما هو حد الرأس. حد الرأس من منابت الشعر المعتاد. فلو أن رجلا كان فيه مثلا من خلقته أن شعره ينبت على جبهته، هل يجب عليه المسح أم الغص؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى كلامنا في الوجه، فيجب عليه غسل ما كان خارج منابت الشعر المعتاد. آخره هل إلى منابت الشعر؟ قيل إلى القفا، ولكن هذا ممكن قد يكون فيه نوع من الإجمال، فقال بعضهم إلى نهاية ماذا؟ عظمة الدماغ. وعليه فيصل إلى النقرة، نقرة القفا، هذا الاسم احنا تقوم هذه نقرة ماذا؟ نقرة القفا. وبعضهم قال بل إلى منابت، إلى نهاية منابت الشعر، لكن الأقرب والله أعلم هو أن المقصود هو عظمة الدماغ، عظمة الدماغ والله أعلم. فما حكم لو أن شخصا مسح الرقبة؟ رقبة لا يستحب مسحها. ورويت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال، قيل القذال هي القفا، لكن لا يصح، سنده ضعيف لا يصح. فإذن لا تمسح ماذا؟ لا تمسح الرقبة، على أن الحديث من جهة اللفظ قد لا يدل على المقصود، وذلك لأنه قال القذال، والقذال تطلق في لغة العرب ويراد بها القفا، قلنا والقفا قد يكون من الممسوح، قد يكون من الممسوح. أما في العرض فيبدأ من ماذا؟ من هذا البياض إلى هذا البياض، ويدخل فيه أيضا ماذا؟ منابت الشعر في الصدغين، كل منابت شعرها هنا تدخل. فبعضها أي فبعض ما قد يتوهم توهم أنه من الوجه هو ماذا؟ مما يمسح. فلو أن رجلا غسل رأسه هل يجزئه؟ إنسان توضأ غسل وجهه ثم غسل يديه ثم جاء على رأسه فغسلها، فما الحكم؟ هل يصح؟ الله أمر بالمسح. فيه قولان للمالكية، الراجح عندهم أنه مجزئ، قالوا لأن الغسل مسح وزيادة، ولكنه مكروه. فهم هو أوصل الماء إلى شعره أم لم يوصله؟ أوصله، فتأدى المقصود أم لم يتأدى؟ تأدى المقصود، صح ولا لا؟ ولكن قالوا يكره له ابتداء، يعني إذا ما فعله ابتداء يكره له ماشي، ولكن إن فعله فلا يبطل وضوءه يجزئه. قالوا لأن المسح الغسل مسح وزيادة وقد تأدى الغرض. وبعضهم قال لا، خاطبنا الله فقال امسحوا، فالواجب هو المسح، والقول الأول هو والأقرب، والإنسان يحاول أن يصحح عبادات الناس ما استطاع إلى ذلك سبيل، فيصح ولكن يقال يكره ما فعلته. الآن هل الواجب مسح الرأس كله أم بعضه؟ المعتمد والمشهور عند المالكية أنه يجب مسح كل الرأس، وذلك لأمور: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمسح الرأس، أمرنا بمسح الرأس، ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمسح هذا الرأس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد أنه اكتفى بمسح بعض الرأس، لم يرد. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح بعض رأسه إلا في حادثة واحدة، وهو ما سوف يأتي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وأكمل على الناصية. قال ابن القيم: هذا لا دليل فيه، لأنه مسح على العمامة التي هي تغطي ماذا؟ الرأس، ثم أكمل على الناصية، فكان ماسحا لكل رأسه. فإكماله صلى الله عليه وسلم على ناصيته يدل على أنه كان قاصدا ماذا؟ أن يمس أو تمس يده الشريفة صلى الله عليه وسلم كل رأسه. ويؤيد هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه التعدية بالباء، فكان المقصود بها والمطلوب كل شيء، منه قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا بوجوهكم في التيمم، فإن العلماء على أن المقصود به كل الوجه. وقال سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. لو أن الإنسان اكتفى بنصف طواف، هل يجزئه؟ طاف على ثلاث أثلاث من البيت، هل يجزئه عن الطواف؟ لا يجزئه. فقالوا: فكذلك هاهم، فالذي يجزئه هو مسح الرأس، الرأس كله، مسح الرأس كله. هل يتعدد المسح؟ وأن شخصا مسح ثلاث مرات رأسه، جمهور العلماء على أن الرأس ليس كباقي الأعضاء، الأعضاء الأخرى تغسل إما مرة وإما مرتين وإما ثلاثا. ففي حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، الواجب هو واحدة، وأما الثانية والثالثة فإنهما سنة من السنة، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، وهذا قول جماهير الأئمة. ذلك لأن الذي نقل مسح النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل مسحه مرة واحدة كهذا الحديث، ففيه أنه مسحه مرة واحدة، والمرة في مسح الرأس ها هنا هي الإقبال والإدبار، فهذه الصفة الكاملة. لو أن شخصا أقبل فقط أو أدبر فقط أو مسك يده بعدما بللها في الماء فمسح في أي اتجاه كان، مسح يمنى ثم يسرى ثم خلفه ثم مقدم رأسه، فإنه ماذا؟ يجزئه، ولكن يقال السنة أفضل. وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا فإنه شاذ لا يصح، شاذ لا يصح، والمقدم ما في الصحيحين. استدل بعضهم بأنه في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قالوا لم يفصل، فذكر ماذا؟ ذكر الأعضاء كلها فجعلها من ممسوح ومغسول ثلاثا، لكن يقال هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن القضاء دائما للمفسر. النبي صلى الله عليه وسلم في الآذان قال إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول، صح ولا لا؟ هل نقول نحن في كل ما يقوله المؤذن نفس ما يقوله؟ لا. إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بك. فلو جاء شخص فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، قل لا. وردت أحاديث أخرى تفسر المقصود بالقول. فكذلك ها هنا، فقول الصحابي ثلاثا ثلاثا جاء ما يفسره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح مرة واحدة. أضف إلى ذلك بأن المسح إما أن نلحقه بالممسوحات أم نلحقه بالمغسولات، وإلحاقه كما قال شيخ الإسلام إلحاقه بالممسوحات أولى، إلحاقه بالممسوحات أولى. فإن المسح في التيمم مرة واحدة، المسح للجبائر مرة واحدة يكون مرة واحدة، المسح على الخفين يكون مرة واحدة. قال فإلحاقه بالممسوحات أولى من إلحاقه بالمغسولات. لو أن الواحد منا توضأ ثلاث مرات ثم جاء على الخفين كم يمسح؟ مرة ولا ثلاث مرات؟ يمسح مرة واحدة. فقال رحمه الله تعالى فإلحاقه بالممسوحات أولى. أضف إلى ذلك أن المسح إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لأن فيه تخفيفا على العباد. فلو أنك قلت يمسح ثلاث مرات على جهة الاستحباب، لم يقل أحد بوجوب ذلك، لو قلت بأنه يمسح ثلاث مرات لكان مخالفا لهذا المقصود الشرعي من التخفيف، لكان مخالفا لمقصود الشارع من التخفيف. أضف إلى ذلك ما قرره شيخ الإسلام أيضا من أن المسح هو ماذا؟ غسل خفيف، فتكرره يصيره غسلا. تكرره، تصور أن إنسانا بل يده ثم مسح رأسه ثم بل يده ثم مسح رأسه ثم بل يده ثم مسح رأسه ثلاثا، يكون بمنزلة من؟ بمنزلة الغاسل، لأنه كثر الماء، فهذه المكاثرة كأنها أدخلته في الغسل. فلذلك ليس من السنة أن يمسح الرأس ثلاث مرات، بل السنة أن يمسح مرة واحدة. كيف يمسح؟ الذي في الصحيحين أنه بدأ بمقدم رأسه ثم رجع بهما إلى قفاه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع بهما إلى رأسه. هذه هي المرة في المسح، هذه المرة في المسح. أما المرة في الأعضاء كلها هي استيعاب العضو. وقد ورد في المسح هذا الحديث الذي فيه أنه يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بهما ثم يرجع، وهذا هو الذي عليه المالكية وهو قول كثير من العلماء، وهو الأفضل والأقرب. وذلك لأن الأصل في الأعضاء أن يبدأ من أوائلها، من غسل يده يبدأ Thank you. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قلنا فهذه الهيئة وهي أن يبدأ من أول الرأس إلى آخره ثم يرجع به ما هي أفضل الهيئة وهي المروية في الصحيحين. قلنا ولأنها تابعة لنظيرتها من الأعضاء، إن الإنسان أو المسلم إذا ما غسل مثلا يده إلى المرفق فإنه يبدأ من أطراف الأصابع إلى أسفل، من بدأ في غسل وجهه يبدأ كذلك من جبهته إلى أسافلها. لذلك كان بعض المالكية يشنع على من يبدأ بأواخر أعضائه، قالوا لأنه إذا بدأ بغسل نصف وجهه الأسفل قالوا فإنه يكون في الأعلى ماسحا أم غاسلا، يكون ماسحا لأن الماء قد تناثر. فلذلك شنعوا على من حتى في اليدين فقالوا يبدأ من ماذا؟ يبدأ من الأطراف. بعضهم قال لو أنه كان عالما يؤدب ولو كان جاهلا يعلم، فقالوا فكذلك يلحق به ماذا؟ الرأس. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكثر. وردت في بعض الأحاديث أنه عكس القضية، أي بدأ بالمؤخرة ثم إلى المقدمة ثم رجع بهما إلى القافية. وهذا في سنن أبي داود وبعض العلماء يحسنه من حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بدأ بمؤخرة رأسه ثم رجع إلى المقدمة ثم رجع بهما. وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإلمام حديثا الله أعلم بإسناده أنه يبدأ من الوسط، يبدأ من الوسط، ولكن الأفضل الله أعلم أن يبدأ بالقافية أسوة بباقي الأعضاء، أسوة بباقي الأعضاء الله أعلم. ثم قال فأقبل بهما وأدبر، هو الأصل أنه أدبر بهما ثم أقبل فيه، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وهذا هو الواجب، واجب الرابع وهو مجمع عليه، أي غسل الرجلين. وقال الله سبحانه وتعالى وأرجلكم في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. أما على قراءة النصب فهي معطوفة على ماذا؟ على المغسولات. وأما على قراءة الجر فهل هي معطوفة على الممسوحات؟ فهل تمسح الرجل؟ الواجب غسلها، وإنما قال بمسحها الشيعة وأهل الأهواء والبدع، ولذلك أهل السنة والجماعة على وجوب غسلها. سوف يأتي توضيح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وبالتالي فحمل علماؤنا قراءة الجر إما على أن المقصود بها المسح على الخفين، كأن القراءتين تدلان على المقصود أو الفعل الواجب في الرجل، فقراءة الفتح تدل على أنه من ضمن المغسولات إذا كان لا خف عليه، وقراءة الجر تدل على أنه من الممسوحات إذا كان عليه خف. وبعض العلماء أبدى نكتة لطيفة في أن القراءة جاءت بالكسر، قال إن الله سبحانه وتعالى أخر ذكر الرجل وجعل بين هاته المغسولات ممسوحا، قال وذلك لأن الرجل الإنسان يمشي بها وقد يدوس بها فقد تعلق بها بعض الأوساخ، قال فيبالغ في ماذا؟ يبالغ في صب الماء. فكأن الله نبه عباده إلى أن المقصود هو الغسل الذي لا يؤدي إلى الإسراف، الذي لا يؤدي إلى الإسراف، وهو معنى ماذا؟ معنى اللطيف. ولكن يقال الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل الرجلين، وبالتالي فغسل الرجلين واجب، فمن مسحهما من غير أن يكون لابسا لخف فإن وضوءه يكون باطلا. والكلام في إدخال الكعبين كالكلام في إدخال المرفقين. والذي ظهر الله أعلم أن غسلهما واجب. والمقصود بالكعبين العظمين اللذين يكونان على جنبتي القدم، فيجب ماذا؟ يجب غسلهما. كم تغسل؟ بعض العلماء وهو قول المالكية أن المقصود هو الإنقاء، المقصود هو الإنقاء، والأقرب والله أعلم أنه تابع لباقي المغسولات. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجلاه ثلاثا كما في حديث عثمان وغيره، أنه غسل رجليه ثلاثا. والمالكية يستحسنون للمرء أن يغسل كل أعضائه ثلاثا خاصة للجاهل، ويفرقون بين العالم والجاهل في هذا. قال: وذلك لأن العالم يعلم ما يجب عليه، فإذا ما غسل فإنه يستوعب ويؤدي ما وجب عليه. قالوا: أما الجاهل فإنه قد يريد أن يفعل السنة بأن يغسل مرة ما وجب عليه بأن يغسل مرة واحدة، ولجهله قد يقصر في الغسل. قالوا: فلذلك فالأفضل بالنسبة للجاهل أن يغسل مرتين أو ثلاث مرات حتى يوعب العضو كله غسلا. وهذا قول قريب، قول قريب من جهة تحقيق مصلحة الوضوء في استيعاب العضو كله، خاصة ما نجده في زماننا أن كثيرا من الناس قد تستهين بأمر الوضوء، وقد تستعجل في بعض الأحيان، قد يستعجل لأجل اللحاق بالإمام فيتوضأ مرة واحدة فلعله لا يستوعب. فلذلك قالوا الأفضل أنه يكون ماذا؟ يكون مرتين أو ثلاث مرات، مرتين أو ثلاث مرات لغير العالم. ما حكم من ترك شيئا من الرأس لم يمسحه الوضوء صح؟ أتكلمنا فعلى حسب الذهبي إن كان يرى وجوبا مسحه كله فوضوءه يبطل. وإن كان المالكية على أنه وإن قلنا بوجوب المسح فإنه لو ترك شيئا خفيفا فإنه يصح وضوءه. وأما إن كان يرى بأنه قد يكتفى ببعضه فالأمر يرجع إليه، لكن الواجب هو مسح كل الرأس، الواجب هو مسح كل الرأس. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوثر. قال فلينثر، وقيل يجوز فيه الضم فلينثر بضم الثاء. قلنا والنثر هو ماذا؟ هو طرح الماء. إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق لأنه من لوازم نثر الماء أن تستنشق، فلذلك اكتفى بذكر النثر. وهذا مما استدل به من قال بوجوب الاستنثار، وقد تقدم ما فيه. قال: ومن استجمر فليوتر. من استجمر أي من استعمل الحجارة الصغيرة في الاستنجاء. سوف تأتي أحكام الاستنجاء، وهل الإيتار واجب أم ليس بواجب، وإذا كان واجبا هل الواجب ثلاثة أحجار أم يجوز بأقل منها أم لا. هذا سوف يأتي عندما يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الاستنجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير العلم وخير العمل، وأن يهدينا الصدق في أمورنا كلها. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته ويغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.